لو أنا وقفت الآن في الناس فقلت الدعوة التبليغ الشيعة الإخوان المسلمون، هل هذول واحد؟ ليسوا واحد. إذا قالوا نحن جميعا المسلمون فلما أحدثتم وابتدعتم وبدلتم؟ فقولوا ما قال نوح ومحمد، أمرت أن أكون من المسلمين بالأمر. شيخ واضح. فكان البدعة، ما احنا قلنا كما قال عبد الله بن عمر كل بدعة حسنة سيئة، كل بدعة سيئة ولو رآها الناس حسنة. يا أخي يعني دعوة التبليغ الآن لهم مراكز ولهم يعني عصبهم ولهم مجتمعاتهم ومجمعاتهم، ما بدخلها الإخوان المسلمون ولا يدخلها حزب التحرير ولا السلفيون ولا الصوفيون ولا يدخلها أحد. ليه؟ مشكلتهم يا شيخ. طيب ما هو الإخوان المسلمين لهم هيك، وهذا كل واحد له هيك، ولكن لو لم يتسمى أحد ولم يبقى للمسلمين مجتمع إلا جوامع المسلمين لكان خيرا لهم. ولكن لما بنيت لنفسك بيتا ومركزا مش باسم، هذا مهم يا شيخ، وجعلت له اسما وفرقة وأنا مش منها، هل بتقول لي مشكلتك؟ مشكلتك أنت الذي أحدث بعد المسلمين. واضح أخوان؟ طلع أحسن الدليل هكذا، أي شيء فعلته هل كان عند رسول الله وأصحابه؟ في فرقة عند النبي وأصحابه اسمها الإخوان المسلمون؟ بالتالي ضلالة. في دعوة التبليغ؟ بالتالي ضلالة. في الصوفيون؟ جيد، هذول يعني الفقراء يا شيخ، هذول ليسوا فرقة يا شيخ، هذول يعني الفقراء. تنين هيا أخي بيسألني عن الصفة، أبكيها سؤال مهم. في الصوفيون؟ ما في. في المعتزلة؟ ما في. في حزب التحرير؟ ما في. في أهل القرآن فرقة؟ يعني كان أيام النبي فرقة أهل القرآن يشار إليهم؟ بالتالي بدعة، بالتالي ضلالة. واضح أخواننا؟ فاجى الإخوان المسلمين وعملوا اللي عملوا زي ما عمل الدعوة التبليغ. فهذا الآن في سبيل وهذا في سبيل. اسمع يا أخي، بعدين ما وفدش مع حزب التحرير فينشئ فرقة جديدة. لسه الدعوة التبليغ والإخوان المسلمين أحسن استدلالا لبدعتهم من حزب التحرير. حزب التحرير يعني ما له نصيب ولا حظ من شبهة دليل في السنة ولو زعموا. بعدين أجت المتصوفة طريقة أبو فلان، أنا تعرفت على رجل، طبعا الصوفية ألف وألف فرقة، تعرفت على رجل عرف بنفسه فقال أنا شيخ الطريقة الربانية النورانية الإلهية المحمدية زي الاشتراكية الجماهيرية العظمى. منيح والله يا أخوان. قال لي بدي أتعاون أنا وياك. فقلت له اسمع، فقلت له أنا لها بس عندي شرط، للحادية عشرة للهجرة، النبي مات في الحادية عشرة، أي دين عندك لم يكن في الحادية عشرة أنا منه براء. فرفع رأسه إلى السماء، بعرف ويوحى إليه، نظر ثم عبس وبصر، ما ركبتش معه. ليش يا شيخ؟ ليش ما ركبت؟ إنه 11 للهجرة هاي للنبي، طب والبسطة التي افتتحتها أنا الطريقة الربانية المحمدية الإلهية وين دا أروح فيها شيخ؟ هاي ما كانتش في 11 للهجرة، يبقى بدك تغلق علي حانوتي. فواضح. طيب بعدين في عندك الفرق ايه؟ ايه؟ ألا إن حزب الله هم الغالبون. فبالتالي في القرآن ألا إن حزب الله، فإذا جاء أحد وسمى نفسه حزب الله دون المسلمين فهو مبتدع. لأنه مين حزب الله؟ حزب الله في القرآن هي مقابل حزب الشيطان، فبالتالي حزب الله في القرآن مقابل حزب الشيطان. شيك؟ فمن حزب الله في القرآن مقابل حزب الشيطان؟ مين حزب الشيطان؟ الكفار حزب الشيطان. فحزب الله المسلمون، فمن اختص فيها لنفسه فهو مبتدع ويزكي نفسه على الله وعلى المسلمين. فأنت بأحسن أحوالك إذا ارتضاك الله أنت من المسلمين من حزب الله إذا ارتضاك الله، إنما لا تعلم أنك من حزبي ولا مش من حزبي حتى يرتضي. فإذا قلت أنا حزب الله، أنت لك أن تقول أنا من حزب الله. اسمع، من تريد؟ المسلمون بس. من منهم؟ جميعا، هذا صحيح. مقابل مين منهم؟ ولا مقابل أحد من المسلمين، مقابل الكافرين. طيب حزب الله. طيب مين حزب الله بالتالي؟ أحسنت. فحزب الله مش طائفة بعينها، باطل. إذا أردت بحزب الله طائفة بعينها دون المسلمين، يعني زي حزب الله اللي في لبنان الشيعة الرافضي، ضلالة. حزب الله وهو يلعن حزب الله ومحمدا وأصحابه، أليسوا يلعنون أبا بكر وعمر؟ هذول حزب الله، هذول أولى يكونوا حزب الشيطان. واضح أخوان؟ فبالتالي لك أن تقول أنا من المسلمين، من تريد منهم؟ جماعتهم كلهم. أنا من حزب الله مقابل حزب الشيطان الكافرون، ومن حزب الله؟ المسلمون جميعا. هل تعلم طائفة بعينها؟ لا، ولا ينبغي لك. فمن قال أنا حزب الله دون المسلمين فهو ضال مغرور كذاب. واضح؟ قل أنا من حزب الله، ويريد بها المسلمين جميعا، ولا يقولها إلا في المسلمين مقابل الكافرين. أما أن يقف أمام المسلمين فأن يقول أنا من المسلمين ومن حزب الله وأنتم لا، لا، ليس لك، ليس لك. واضح يا أخي؟ ماذا قال نوح؟ ماذا قال النبي؟ أنا من المسلمين. تنين هذه الآية، أولئك حزب الله. هل قال النبي أنا حزب الله؟ هل قال الصحابة أو عمر أو عثمان أو علي لما وقعت الفتن، قام عثمان فقام علي فقالوا نحن حزب الله؟ بالتالي ليس لك أن تستدل بهذا، وليس لك أن تنزلها على نفسك، فليس لك أن تسميها. حتى لو في حزب الله، لم نرى الصحابة تسموا طائفة منهم بحزب الله. ليس لمجنون أن يقيم طائفة فيسميها حزب الله، لأن الصحابة أدركوا للقرآن وأحسنوا استدلالا به، ولم يسموا وقد لا يعني لزمهم أيام الفتن. كان لازم الصحابة يتسموا حزب الله أمام هالخوارج أهل الضلالة، ولكن ما فعلوا. واضح أخي؟ طيب كلامي ليس عن الشخوص، اسمع، أنا مش جايب الرسالة لأحد ولا يعنيني. اسمع أخي، أنا ليس كلامي عن الشخوص، كلامي عن الفرق وأسماء الفرق. فكل فرقة لها اسم فالاسم فرقة وفرقة. مجرد الاسم، لا قبل أن نفعل شيء، جاء فلان فوسوس له الشيطان، قال له ما رأيك أن تنشئ طائفة وتسميها كذا وكذا؟ فقال قبلت فسماها. الآن أحدث فرقة ولو بدأت بواحد وانتهت بألف ألف. فكل من يحدث اسم لم يعرف عند نبي الله وأصحابه فالاسم بدعة وفرقة وفرقة. واضح؟ أيام النبي كان في فرقة اسمها الدعوة التبليغ، فالتالي هذا محدث باطل. كان في الإخوان المسلمين محدث باطل، كان في حزب التحرير محدث باطل. وعدوا على أصابعكم وانتهوا إلى أهل القرآن. كان في طائفة اسمها أهل القرآن، ما في، فمحدث باطل. واضح؟ في الآن بيقول لك إحنا لسنا فرقة ولا حزب، طبعا ما فيش اسمه جماعة، ولو قالوا جماعة هذا كلام باطل. كل ما دون جماعة المسلمين فهو فرقة، كل حزب فرقة، وكل فرقة فرقة. في من يقول إحنا السلفية ليست حزب، السلفية منهج. حتى لو سلمنا لهم بهذا، أن يقول أحدهم السلفيون أو الحركة السلفية، بالتالي هذه بدعة وهذه باطلة. قلنا له كيف يكون الميزان؟ أحل على رسول الله وأصحابه، فتش رأيت فإن لم ترى فهو الابتداع بعينه. تنين، لما فلان يكتب وراء اسمه، اسمع فلان ابن فلان السلفي أو الأثري، كذلك أحلها على الصحابة يوم أحدثت فيهم البدع من الخوارج وأمثالهم، فهل تسمى الصحابة به؟ يعني صار يقول أحدهم عثمان بن عفان الأثري مقابل الخوارج وأصحاب البدع، عبد الله بن عمر السلفي فيه منه ما فيه، بالتالي من فعل فهو مبتدع. الكلام واضح؟ ليس لك أن تزيد وراء النبي. هلا بيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة أنا لك خير سلف، لا أنا بدي أزيدك. النبي أصلا أمر باتباع الأنبياء الذين قبله، أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم فبهداهم اقتده، فبالتالي النبي أصلا متبع، فهل له أن يقول أنا سلفي؟ فإذا كانت السلفية منهجا كان وجب أن نجد هذا مقالة عند النبي وأصحابه، أليس مأمورا باتباع الأنبياء؟ فكان عليه أن يقول أنا سلفي، يريد بها أنه يتبع سلفه الأنبياء، ولا لا أخوانا؟ أما ولم يقل لا هو ولا أصحابه، فمن أحدث على اسمه اسما غير اسم الإسلام فهو محدث مبتدع. واضح أخوان؟ لا تحدث، فأنت تقول بالتالي أنا متبع فلان ابن فلان المتبع، يا أخي ما هو أبو بكر وعمر متبعون خير منك ولم يقولوا، فاجعل اتباعك، اجعل اتباعك بعملك وليس بالأسماء والإحداث، اجعل اتباعك عملا ولا تجعله تسمية وفرقة. واضح؟ تنين، تلاحظ أخي العلماء الربانيون من عند الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان، لا ترى أحدهم يحدث فرقة ولا حزبا ولا بين ألف قوس جماعة. يعني ابن مسعود ذهب إلى العراق، وفلان إلى الشام، وفلان إلى اليمن، كل واحد أنشأ فرقة؟ ما حد أنشأ. فالعلماء الربانيون يدعون إلى الله ورسوله ولا ينشئون شيئا. واضح يا أخوان؟ أما أصحاب الشهوات والسلطنات وبغاة الملك ينشئون التنظيمات والأحزاب. إذا أردت أن تقيم أمر الله ومصلحة المسلمين أقم كما أقام ابن مسعود في التابعين وكما أقام التابعون في الذين من بعدهم، لا تنشئ شيئا. يعني لما كان الأمويون والعباسيون، كان في الصحابة من حضر الأمويين وكان يرى فيهم الظلم والفسق، فهل أنشأ أنس بن مالك أو أحد من الصحابة حزبا أو فرقة ليقيم فيها سلطان الله على الأمويين أو على أمثالهم؟ لا. بالتالي فمن فعل فقد أحدث وابتدع. شيخ أنا بقول كل حزب له تنظيم وله بيعة ولاء لشيخه فهو فرقة وفرقة وتفريق في المسلمين، ولو ادعى لنفسه ما ادعى. نسيت أقول والقاعدة، نسيت أقول القاعدة أينما كانت، كل شيء، كل اسم، كل اسم لم يكن عند النبي وأصحابه بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.